والحمد سبحانه وتعالى شرع لنا دين القيمة وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك المجد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وولاده. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فإن كنتم عبد الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تضحكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رسوله للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا زلفا فجزله الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ورضي الله عن أصحابه الطاهرين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معشر المؤمنين، إن مما يحجب العقل ويمنعه من التسليم ويفسد الدنيا للدين التقليد الأعمى. وأريد التقليد أن يتبع المرء في دينه وفي أقواله وفي أعماله وفي أحواله من ليس بحبه. فخرج من ذلك صورتان لا يذم فيهما التقليد بحال من الاحوال. الصوره الاولى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم فيما جعل به عن ربه تبارك وتعالى، فان هذا يدل الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة فيما بين الله وبين خلقه في تبليغ ما أنزل الله من الرعاية. والصورة الثانية تقليد العلماء، فقد أباح الله ذلك ونص على ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس اثنان، عالم مجتهد يمكنه أن يأخذ أحكام دينه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يثبت هذا المسلك ولا يلاحظه التقليد بحال. والثاني رجل جاهل لا يمكن أن يأخذ الأحكام من الكتاب ومن السنة مباشرة، فما عليه إلا أن يسأل العلماء الأبرار الأخيار كما قال الله جل وعلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما عدا هاتين الصورتين فكل أنواع التقليد محرمة، سواء سلك الإنسان التقليد في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأقوال أو في الأحوال. فكل تقليد يخرج عن هاتين الصورتين ينافي العقل ويفسد العقل ويهدم الدنيا والدين ويرسل الفوضى والاضطراب الذي لا نهايه لهما. والله جل وعلا يخبرنا ان هذا الداء اعني داء التقليد انتشرت في الامم السابقه وجد في هذه القمة وكان سببا في هلاك الأمم السابقة، وإذا وجد في هذه القمة فسيكون سببا في هلاكها. فالله جل وعلا يخبرنا وعلم إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه عندما بعث له إلى عبادة الله جل وعلا ونبذ الطوائف والأنداد من دون الله ولاقتهم بحجج عقلية منطقية، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فتعطينا وجدنا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين، لا تفكير ولا تدبر ولا تأمل. سبحان الله، صنع ينحت ثم يعبد، صنع ينحت إلا يقصد بالمحبة والرغبة والرجاء وبين ذلك، ولكن ما لهم خشية إلا التقليد الأرعن الذي ينافي العقل الصحيح والفهم المستقيم. قالوا إنا وجدنا، بل وجدت ما هذه التماثيل التي أنت لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لا حجة لهم في ذلك إلا تقليد الآباء، سواء كانوا على حق أو على باطل. ولذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهكذا يخبرنا الله جل وعلا عيسان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة عندما دعاها إلى الله جل وعلا في أول الأمر، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزلنا عليه آباءنا، أي ما بدأنا عليه الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله صورة بشعة لمن يدرك هذا المثل ولمن ينحو هذا النحو، فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي لم يقل ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكر عند فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينحو ما لا يسمع، إن مثل من يسلم هؤلاء الكفار ويطلب منهم أن يدخلوا في دين الله جل وعلا وأن يربطوا الأوزان، أن يربطوا الأوزان الأنسان والصراغيث، إن مثلهم فيها إن مثلهم كمثل الذي يصرخ ويصيح ببهيمة لا تسمع ولا تفقه ما يقال لها إلا أنها تسمع صوتا ينادى فقط. وأما ما المراد من هذا الصوت فتأمله ولا تتدبره لأنه لا عقل عندها. وكذلك هذا الكافر عندما سلك طريق التقليد الأعمى لا يسمع من دعوتك له للحق إلا ألفاظا لا يتأملها ولا يتدبرها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أن يصيح من أنفهام التي لا تسمع إلا دعاء ونداء هم حكم عمر فهم لا يعقلون. ولذلك كانت نتيجة المقلدين يوم القيامة وخيمة وعقيمة وخبيثة ومؤلمة، لأنهم تابعوا آباءهم وتابعوا أسيرتهم وقومهم وعاداتهم وعرفهم في غير الحق وفي غير ما تقتضيه العقول المستقيمة، فتقع النفرة بينهم وبين من قلدوهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ولذلك يقول أمير السفرة يوم القيامة في النار إبليس ويلقي خطبته الشهيرة التي أخبرنا الله عنها في كتابه فقال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وعلى ذلك فالتقليد يتنافى مع العقول من أجل ذلك جاءت الشريعة بتحريمه والتنفير منه. وصور التقليد كثيرة إنما سنأخذ الآن بعض هذه الصور لنرى سفالة التقليد ووضاعة المقلدين وليقاس ما لم يذكر على ما ذكر. عباد الله معنى التقليد كما قلنا أن يسير الإنسان مع الناس كيفما سار الناس. لذلك روى الطبراني في سبيل سنة كتابه الثقات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يكن أحدكم إن معه. قالوا: وما الإن معك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أن يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أسأت واصنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم واصنوا أنفسكم إن كفر الناس ألا تدخلوا. هذا هو التقليد، أن يسائر الإنسان في أعماله وأحواله وأقواله واعتقاداته، أن يسائر الرجل أحوال الناس وأحوال الناس التي يعيش فيها. فمن هذه المظاهر ومن هذه الأشكال تقليد الآباء والأجداد، وأن يسلك الفرع نسلك الأصل كيفما كان الأصل سواء كان على حق أو على باطل. وقد مر معنا كيف أن قوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبدوا الأصنام ورفضوا ما تقتضيه العقول الصريحة الحقة اتباعا لآبائهم، فما لهم حجة إلا أن آبائهم كانوا يسلكون هذا المسلك. وقد وجد في هذه الأمة في هذه الأعصار وفي الأعصار الكثيرة قبلها دعوات ممكنة جاهلية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم فلا يتزحزحون عنها، وكأنها شرائع أنزلها الله جل وعلا. ولا يخفى على أحد منكم التقديم الذي يجده الناس في هذا الوقت من قبلي إلى خبلي إلى غير ذلك من هذه التقديمات الضالة الجاهلة. فإذا جاء رجل يتزوج من رجل من القبائل قالوا: أنت نفسي قبيلتنا وأنت وأنت، وليس لهم حجة في هذا المسلك وليس لهم حجة في هذا العمل إلا أنهم أدركوا آباءهم يسيرون على ذلك فهم سيسيرون على سير الآباء الناس الإسلام. بر سخي وفاجر سخي ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنتناول هذه المسألة في البحر عند محافظة الإسلام على الأعراب. والصورة الثانية من التقليد الذي ظلت فيه أمم لا تحصى في هذا الوقت، تقليد أولي الأمر وأولي الأمر اثنان حكام وعلماء، فتقليدهم فيه واتباعهم في معصية الله هذا تقليد أعمى، وهذا مما نهينا عنه. أما تقليد الحكام، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد أن نسمع وأن نطيع للحكام إذا أمروا بطاعة الله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فنطيعهم في طاعة الله ونعصيهم في معصية الله. وإذا أطاع أحد منا أحد الحكام في معصية الله فقد سلك التقليد الأعمى، وقد جعل هذا الحاكم ندا لله رب العالمين، وسيلقى جزاءه يوم القيامة. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه، وبوب النسائي على هذا الحديث بابا في كتاب البيعة، فقال: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. ثم أورد الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نفرا من أصحابه في سرية من السرايا، وأمر عليهم أحد الأنصار حتى إذا كانوا في وسط الطريق غضب هذا الرئيس عليهم لمسألة من المسائل ولأمر من الأمور، فقال: ألم يأخذ عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فأوقدوا فاجمعوا حطبا حتى إذا جمعوا الحطب قال: أوقدوا فيها النار حتى إذا أوقدت النار قال: ألقوا أنفسكم فيها. فانقسم الصحابة رضوان الله عليهم إلى قسم قالوا له: يا أيها الرجل، والله ما فارقنا الشرك إلى الإسلام، واتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا فرارا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في هذه النار؟ والله لا نطيعك في ذلك. والقسم الآخر هموا أن يلقوا أنفسهم في هذه النار حتى همدت النار. ثم قال لهم هذا الأمير: أردت أن أختبر سماعكم وطاعتكم لي. حتى إذا انتهت السرية وعاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذه القصة، فقال للذين لم يلقوا أنفسهم فيها ولم يوافقوه على ذلك خير، وقال للذين أرادوا أن يلقوا أنفسهم فيها: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، ولبقوا فيها خالدين مخلدين أبدا. إنما الطاعة في المعروف. ولذلك روى البخاري بسنده ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طاعة الأمير وطاعة الرئيس هذه مقيدة بطاعة الله، فإذا أطاع الله يطاع، وإذا عصى الله جل وعلا فلا طاعة له عليه. ولذلك عندما أمر الإسلام الزوجة بطاعة زوجها حدد ذلك في إطار طاعة الله، وإذا طلب الزوج من زوجته معصية لله فلا تطيعه فهي عبدة لله وليست بعبدة للزوج. ولذلك عقد البخاري في كتاب النكاح بابا بهذا الخصوص فقال: باب لا طاعة للزوج، لا تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بمعصية الله. ثم أورد حديثا بسنده إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي من رجل فتقطع شعرها وسقط، فأمرها زوجها أن تصل شعرها، أي أن تصل هذا الشعر القصير بشعر آخر، أفأطل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. قص الشعر، قص الشعر الذي عم في هذه الأوقات. لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، ولعن الذي يفعل به ذلك. إن هذا تبجيل وتغيير لخلقة الله جل وعلا. ولا يباح للمرأة أن تصل شعرها لا بشعر طبيعي ولا بشعر اصطناعي. وهذه الباروكات التي عمت وانتشرت في كل مكان هي من تاج إبليس ومن زينة إبليس التي أخرجها الناس ليفتنهم بزهرة الحياة الدنيا عن جنة عرضها السماوات والأرض. فلا يباح للمرأة أن تصل شعرها بشيء إلا بخرق على سبيل الضفائر، بشرط أن تتميز هذه الخرق عن الشعر. وأما أن يكون شعرا طبيعيا أو اصطناعيا فلا يجوز. ولذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، مع أن زوجها أمرها بذلك، لم يبح لها هذا العمل وقال: لا، لا طاعة للزوج في ذلك. لعن الله الواصلة والمستوصلة. وأما الصنف الثاني من أولي الأمر وهم العلماء الذين يتبعون الهوى وينحرفون عن شرع الله جل وعلا، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فهؤلاء ينبغي أن لا يطاعوا وأن لا يقلدوا وأن لا يتبعوا. وما أكثرهم في هذه الأزمان، ولا زالت الفساد الضالة تبالغنا بين الحين والحين. أن كثيرا من العلماء أباحوا الربا الموجود في بنوك الدنيا في هذه الأيام، بحجة أن الربا الذي يؤخذ في هذا الوقت إنما هو مقدار يسير 3% أو 5%، وهذا ليس بربا، إنما هو أجور للموظفين، حيل شيطانية لا يعرفها إبليس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فريق ثاني وما أكثرهم أيضا عندما يسأل عن التلفزيون وعن هذه الآلات التي أحدثها الشيطان ليضل عن سبيل الله، فتراه يقول بمسلحه، يقول أنه يتفقه فيه على الناس، فيقول إن التلفزيون آلة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، ويريد أن يحيد عن الجواب. يا عبد الله، نحن نتكلم في التلفزيون الحاضر، هم في أصل آلة؟ إن التلفزيون الحاضر في جميع أرجاء الدنيا لا يستعمل إلا في معصية الله. لم تحريف الكلم عن مواضعه؟ إن هذا التلفزيون الذي رجعنا في بيوتنا وفي عرض دائرة جر علينا من المفاتن والبلايا ما لم تجره المسابح ولا المراقص ولا دور السينما ولا دور الخلاع. فتلك الأماكن لها أمكنة محددة، ومن يقصدها محددون، ويقصدونها ما بين الحين والحين. أما هذه الآلة فهي في كل بيت يسمع إليها الذي لحيته شبر والذي لا يحيى له، يسمع إليها الذكر والأنثى، وفيها من المفاسد ما في تلك والزيادة. لم تحريف الكلمة عن مواضعه؟ لم؟ إنه محرم ولا شك في ذلك. كل من يسلك هذه المسالك فهو من علماء السوء الذين ينبغي أن يجتنبوا وأن لا يتبعوا. رحمة الله على الإمام عبد الله بن المبارك يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الذي ينحرف من هذه الأمة ويتبع هذه الأهواء الضالة يسلك مسلك اليهود الذين غضب الله عليهم لأنهم ضلوا عن علم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بإسناد حسن أن علي بن حاتم رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال: يا رسول الله، ما كانوا يعبدون، وكيف أنت تقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ وواقع الأمر أن النصارى ما عبدوا الرهبان والكفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، أوما كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فهذه عبادتهم، فكل من أطعته وقلدته واتبعته في معصية الله فقد عبدته من دون الله وجعلته لله ندا. ومن التقليد، وهو النوع الثالث من صوره، تقليد العرف والعادة. الإنسان يسير مع الأعراف الموجودة سواء كانت على حق أو على باطل، لا يتأملها ويتدبرها ويزنها بميزان العقل حتى نصوص الشرع. لا، أنا معي العادات الجارية في الناس من المتبعة ما ينبغي الخروج عنها. إن هذا ضلال ليس بعده ضلال. عباد الله، إن من الأفكار المسمومة التي بثها الاستعمار فيما بيننا ثم تركنا، لأننا أصبحنا نتراحم فيما بيننا فلا حاجة للاستعمار أن يتدخل في شؤوننا، أفكار تقييمة عقيمة تناسى الناس بها الناس في كل وقت في هذه الأزمان. فكرة القومية، فكرة الوطنية، التعصب لذلك، هذا من هذه الدولة وهذا من هذه البلدة، فسيتعصب لها بحق أو بباطل، وسيحمل على أفراد الدولة الأخرى بحق أو بباطل. سبحان الله، سبحان الله. إنما المسلمون إخوة، ولم يكن الإسلام في دول في يوم من الأيام دول ولا دولات، إنما كان دولة واحدة وأفراده كلهم إخوة متساوون، لا فرق بين أفراده إلا بالتقوى. لم يكن في يوم من الأيام هذا التقسيم، ولا دعوة وطنية ولا دعوة أجنبي ولا دعوة هذا من قومنا وهذا ليس من قومنا، إنما كانت الدعوة هذا مسلم وهذا كافر وكفى، وإذا كان هذا مسلما فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما أن يقال هذا وطني وهذا أجنبي وغير ذلك فكلها مصطلحات جاهلية لا ينبغي لمسلم أن تخرج من لسانه ولا أن تدور في دينه، وهي من خصال الجاهلية التي حاربها الإسلام. ومن العجيب أن كثيرا من الحروب قامت بين دولتين ودول رعاياها الإسلامية، ولم تزال الحروب ستقوم بين الدول التي أفرادها إسلامية، وسيقتتل المسلمون فيما بينهم إذا كانت الحالة هذه، إلا إن فرج الله عنا وجمع كلمة. يتقاتل المسلمون أفراد المسلمون أفراد هذه الدولة وأفراد الدولة في لا لشيء عظيم، إنما لشيء يسير جدا. أحد الحكام في هذه الدولة يميل لوجهة غربية، والحاكم الآخر يميل لوجهة شرقية، فوجه جيوش أحد الدولتين إلى الأخرى فخرج الأفراد يتقاتلون. لو سألت القاتل لما تقتل يقول: لا أدري. لو سألت المقتول على أي شيء قتل يقول: لا أدري. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، وإذا حدث مثل هذا فإياكم أن تشاركوا. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على شيء على أي شيء قتل. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الهم فتن بين المسلمين كقطع الليل المظلم، الحرب القاتل والمقتول في النار. ولذلك ثبت في الصحيحين عن ابي بكر نفيع بن الحارث انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. دعوا هذه الدعوات المهمه العصبيه والجاهليه والوطنيه والقوميه، وتسموا بما سماكم الله به، مثل تعليمكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ولذلك ثبت في سنن ابي داود باسناد حسن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات عصبية. ومن صور التقليد الأعمى، وهي صور أمورية تتفطر لها الأسباب، ما يتعلق بالإبادة، عباد الله، إن شروط الإبادة سواء في حق الذكور أو في حق الإناث سيأتي بيانها إن شاء الله في المواعظ الآتية عند محافظة الإسلام على العرض. ولكنني أقول كلمة مختصرة هنا: إن اللباس ينبغي أن يكون للرجل للذكر وللأنثى لباس ساترة العورة لا يصفها ولا يشف عنها، وليس لباس شهرة. هذا اللباس الذي ينبغي أن يلبس بهذه الكيفية لم نتقيد به، إنما تقيدنا بالأعراف والعادات الضالة والمنتشرة في كل إقليم وفي كل بلدة. لا يخفى على أحد منا حال النساء في هذا الوقت، وكل امرأة منهن ترتدي عباءة لو وزنت لما وزنت 50 غراما بلا مبالغة، ولو نفخها الإنسان لطارت، ويرى من ذات العباءة لونين أو 3 نسبيات. لو سألت عن ذلك لقالت: العادة والعرف أننا نلبس العباءة ونخرج بهذه الذات. لو انتقلت ونظرت في نتيجة هذا الأمر لعلمت أن نتيجته وخيمة، لبست هذا بناء على التقليد، مع انه غير شرعي سيزول يسيرا وسيزول سريعا. قصه رايتها بعيني واكثركم راها. عندما يسافر الانسان من هذه البلده الى بلده اخرى يرى انه عندما يخرج الناس بكل من طائر هذه العباءات من نساء من اهل البلد وابن الرجال على حسب المصطلح الباردي ترفع وتوضع في الشرط، حتى اذا ركبنا الطائره اخرجت كل واحد منهن نقاشا ومشطا وكانها في خلوه في طعر بيتها. بل رايت كثيرا من الرجال يذهبون لحمامات الطائره حتى يغيروا هذه الملابس ويلبس بعد ذلك في القرون لأنه سيناسب الدولة التي سيذهب إليها. سبحان الله، سبحان الله، ما هذا التفكك وما هذا الانصهار، ما هذا الانتصار الذي أصابنا. إن الكفرة عندما يأتون إلى بلادنا يأتون ومعهم عاداتهم ذكورا أو إناثا، ولا يتخلى واحد منهم عن عاداته. تخرج المرأة سافرة في بلاد الإسلام وتتحدى مشاعر المسلمين، ويخرج الرجل بلباسه ويتحدى مشاعر المسلمين، ونحن لباسنا لباس الخير والفضيلة فيما يتعلق بالذكور وفيما يتعلق بالإناث. إذا أردنا أن نسافر لمكان خلعناه، لما؟ لأننا في الأصل لم نلبسه على تقوى، ولم نلبسه على تدخل وتقصر واعتقاد. ديننا التقليد، ولذلك هذا الدين سيتذبذب ويتغير من حال إلى حال. عباد الله، استمسكوا بدينكم فهو خير لكم. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسكوا بدينكم وراقبوا ربكم في سفركم وفي حضركم وفي سركم وعلانيتكم، فستعرضون على الله ولا تخفى منكم خافية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كثير كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رب الله عن يعني الصحابة الصالحين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، تدارسنا في المواعظ المتعددة مسألة العقل في الإسلام. قد اتضح لنا مما تقدم أن الشرع المطهر اعتبر العقل مناط التكليف، وأن التفاضل يوم القيامة يكون بمقدار العمل بما تجده العقول الرشيدة. كيف حافظ الإسلام على هذا العقل؟ فحرم ما يزيده حسا من مسكرات ومخدرات، وحرم ما يزيده معنى من اتباع للهوى، هوى الشبهات وهوى الشهوات، ومن التقدير الأعمى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحسبنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقرنا فيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اصلح احوالنا واجعل الجنه دارنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حبك وحب رسولك احب الينا من كل شيء، احب الينا من انفسنا واموالنا واهلنا واولادنا، واحب الينا من الماء البارد في اليوم القائم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.